أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: هل من السنة في التراويح وقيام رمضان أن يقرأ الإمام القرآن كاملا على جماعة مسجده؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسماع القرآن من الإمام أمر مطلوب ومرغب فيه، والمستمع شريك للقارئ في الأجر، وذلك إذا كان لا يشق على المأمومين، يسمعهم ما لا يشق عليهم وما لا يكلفهم. والأصل في صلاة الليل كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنها تطال ويكثر فيها من القراءة، قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في ركعة البقرة ثم النساء ثم العمران، لكن لا شك أن الناس تصلوا في جماعة قد لا يطيقون مثل هذا، والمطلوب من الإمام أن يخف على الناس ولا يشق عليهم ولا ينفرهم ولا يكون فتانا كما جاء في حديث معاذ. على كل حال، إذا كان لا يشق عليهم إسماعهم القرآن كاملا، لا سيما وأن الناس لا سيما في العصور المتأخرة صاروا لا يتحملوا مثل هذه الأمور، ولذا يقل أن تجد من الأئمة من يختم القرآن، كل هذا لأنهم عودوا المأمومين على قراءة شيء يسير في الركعة، وكان إلى وقت قريب والناس يختمون القرآن في ليالي رمضان مرة أو مرتين، وبعضهم يختم 3 مرات، والناس يتجاوبون مع هذا ولا يتذمرون ولا يتضايقون، لكن الناس على ما عودوا مع الأسف. وفي الحقيقة أن الذي يتعامل مع الله في مثل هذه المواطن هو القلب وليس البدن، ووجد من كبار السن من يتحمل القيام الطويل، ووجد من الشباب الممتعين بالصحة والسلامة والقوة والجلد من يتضايق إذا زاد الإمام آية واحدة، فعلى الإنسان أن يوطن نفسه على الخير وأن يصبر عليه، وإذا عود نفسه تعودت، لكن الإشكال إذا تساهل في مثل هذا الأمر واستمر على هذا التساهل، فإن مثل هذا التساهل لا نهاية له، فنجد من يتذمر من قراءة نصف صفحة من الشباب مع الأسف. وللأئمة أئمة المساجد دور في مثل هذا حيث عودوهم على ذلك، وتجد الناس يزدحمون على المسجد الذي إمامه يخفف إلى هذا الحد أو أقل، وتهجر المساجد التي يقرأ فيها أكثر من هذا القدر. المسألة هي ليالي معدودة وأيام تنتهي في ليال فاضلة وأوقات مضاعفات، فعلى الإنسان أن يحتمل ويصبر ويتحمل، فإذا قرأ الإمام القرآن كاملا وأسمعه الناس لا شك أن هذا أفضل وأكمل، وإن كان يشق عليهم ذلك ولاحظ المأمومين وفيهم من لا يحتمل مثل هذه الأمور خفف عنهم فهو مأجور إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم أخذ حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الاعتكاف حفظكم الله؟ لا شك أن الاعتكاف سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف أزواجه، فهي سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء. والمرأة إذا خشيت من نزول الدورة عليها وأخذت حبوب منع الحمل إذا كان لا يضر بصحتها فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لدي مجموعة من الأسئلة التي أحتاج إلى الجواب عليها، ولكنني أستحي أن أسألها، فهل آثم على هذا الحياء؟ هذا ليس بحياء. وسألت أم سلمة النبي عليه الصلاة والسلام: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ ولا شك أن العادة جرت بأن مثل هذا السؤال لا يجرؤ عليه كثير من النساء، ولكن مع ذلك لمزها بعض النساء وأنها فضحت النساء، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام أقرها وأجابها على سؤالها بقوله: نعم إذا هي رأت الماء. فمثل هذا لا يسمى حياء، إنما يسمى خجل، والدين لا يستحي منه، فالحياء خير كله، والدين ينبغي أن يسأل عن كل ما يشكل. نعم قد يكون هناك ظرف يمنع من التصريح من بعض الناس لبعض الأمور مما جرت العادة بأن الناس يخجلون من ذكره، كما سأمر علي رضي الله عنه المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي، قل علي كنت رجلا مذاء استحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته مني فأمرت المقداد. مثل هذا إذا قام بالسؤال من يكفي وأناب من يسأل عنه فلا إشكال حينئذ. المشكل لو أن عليا ما سأل، ترك السؤال رضي الله عنه وأرضاه، ترك السؤال بالكلية وبقي الحكم مجهول، بقي الحكم مجهولا، هذا محل الانتقاد، وهو ما في هذا السؤال الذي بين أيدينا. يقول لديه بعض الأسئلة التي يحتاج إلى الجواب عنها، ولكنه يستحي، لا شك أنها إذا كان يترتب عليها إثم بأن كانت في الأمور الواجبة لابد أن يسأل عنها، لأنه لا يتم امتثالها إلا بالسؤال عنها، وإذا كانت في الأمور الممنوعة والمحرمة فإنه يأثم حينئذ، لأنه لا يتمكن من تركها حتى يسأل عنها ليميز الحلال من الحرام، والله المستعان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إن زوجها لا يصلي إلا الجمعة، فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق علما بأن لها منه أولاد؟ أفتونا مأجورين. إذا ثبت أنه لا يصلي لا في المسجد مع الجماعة ولا في البيت سوى الجمعة فشأنه عظيم وأمره خطير، وإذا كررت الطلب وألحت عليه وأصر على ترك الصلاة فإنه يلزمها، مسألة يجوز، يلزمها أن تطلب الفراق، لأن ترك الصلاة أمره عظيم، وقد قال بكفره ولو أقر واعترف بوجوبها. جمع من أهل العلم وفيه الأدلة الصحيحة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين العبد والكفر أو قال الشرك ترك الصلاة. المقصود أن هذا خطير وأمر عظيم، فإذا ثبت أنه لا يصلي لا مع الجماعة ولا منفردا فإنه يجب عليها أن ترفعه للقضاء وتطلب الفسخ منه. لكن بعضهم يظن أن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينه، ويظن أنه لا يلزمه أن يصلي غير الجمعة لأن الجمعة إلى الجمعة كفارة بينهما، لكن جاء في الحديث ما اجتنبت الكبائر، في رواية ما لم تغش كبيرة، وأي كبيرة أعظم بعد الشرك من ترك الصلاة؟ فالجمعة هذه لا تكفر ترك الصلوات التي بينها وبين الجمعات الأخرى. أثابكم الله. يقول هل يعاقب المرء على الأعمال القلبية التي لم يتكلم بها بل خطرت على قلبه ولم يعملها بجوارحه؟ حديث النفس الذي يتردد فيها معفو عنه ما لم يتكلم أو يعمل، ومراتب القصد بينها أهل العلم التي هي الخاطر والهاجس وحديث النفس والهم والعزم، خمس مراتب القصد، خمس: هاجس ذكر، فخاطر، فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الأخذ أو الإثم قد وقع. الأربع المراتب لا إثم فيها ما لم يتكلم أو يعمل، لكن العزم هذا لا شك أن فيه مؤاخذة، وهو الذي يكون معه ما يقرب من العمل ويحرص على تنفيذه بحيث لا يبقى إلا العمل الذي فيه ضرر متعدي. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قيل كان حريصا على قتل صاحبه. وقد يقول قائل أن مؤاخذته ليست لمجرد عزمه المجرد عن العمل، بل عزم مقرون بالعمل لأنه التقى بسيفه، فهذا عمل يؤيد قول من يقول أن المراتب الخمس كلها ما لم يعمل أو يتكلم لا إثم فيها. وأما أهل العلم فيقررون أن العزم كما جاء في النظم عليه المؤاخذة وفيه الإثم. نعم، أحسن الله إليكم. أيهما أفضل، العشر الأواخر في رمضان والتي فيها ليلة القدر أم عشر ذي الحجة؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الذي قرره جمع من أهل التحقيق أن ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، ونهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار عشر رمضان، لأن في ليالي العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، وفي أيام عشر ذي الحجة يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس. نعم. هذا السائل يقول كيف أتعامل مع والدتي التي تكثر علي من الأعمال التي تنهكني في المنزل، فما نصيحتكم لي حفظكم الله؟ بر الوالدين أمر مقرر في الشرع وواجب من واجبات الدين، وجاء فيه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، وجاء التحذير الشديد من حقوقهم. وعلى الولد ذكرا كان أو أنثى أن يمتثل أوامر والديه ما لم يكلفوه ما لا يطيق أو يشق عليه أو يضر بمصالحه، وحينئذ تكون الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. لكن يبقى أن حق الوالدين شأنه عظيم، وهو أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى، والله المستعان. متى يبدأ الترخص بالسفر؟ هل العبرة بمفارقة منازل قريتي، أم أنني أحسب المسافة من آخر دار في القرية، أو أن الرخصة تكون عندما لا أرى بيوت القرية؟ العلماء يقررون أن السفر الذي هو الوصف المؤثر في الترخص يبدأ بمفارقة عامر البلد، فإذا فارق البلد وأسفر يعني برز سفر البروز، وما دام في البلد فإنه حينئذ لم يبرز، فإذا فارقه يكون أسفر أي برز. ومنه قيل لإبراز المرأة شيئا من محاسنها سفور. المقصود أنه إذا فارق عامر البلد يبدأ بالترخص إذا توافرت الشروط من المسافة والمدة. إذا كان سفر قصر بمعنى أنه يمتد أربعة برد تقارب 80 كيلا يعني غايته، ويكون أقل من 4 أيام، لا يستقر في مكان واحد 4 أيام، وإلا انقطع الترخص حينئذ. أحسن الله إليكم، ما المقصود بأيام البيض؟ الأيام البيض جاء تعيينها في بعض الروايات أنها 13 و14 و15 لبيضاض أو لبياض لياليها بنور القمر، فلياليها بيضاء لأن القمر متكامل في هذه الليالي الثلاث. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يلزم من أراد صيام الست من شوال أو غيرها كالاثنين والخميس أن يبيت النية من الليل، وأيهما أفضل في صيام الست، التتابع أم يوقع صيامه في الأيام التي يرغب فيها أو المرغب فيها كالاثنين والخميس؟ تبييت النية في الصوم الواجب شرط لصحة الصيام، ويبقى عندنا الصيام المندوب الذي منه المطلق ومنه المعين. في الصيام المندوب المطلق ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أهله في النهار ويسألهم هل عندكم من شيء، فإذا قالوا لا قال إني صائم، وعلى هذا لا يلزم تبييت النية من الليل، حمله بعضهم على الصيام المطلق. وأما المقيد ومنهما ذكر صيام الست والاثنين والخميس فيحتاج إلى تبييت، والذي يظهر أن الصيام النفل فيه ساعة إن شاء الله تعالى. بقية سؤاله أيهما أفضل في صيام الست التتابع، إذا وقعها متتابعة وبعد رمضان مباشرة صح أنه صام رمضان وأتبعه، يعني اللفظ اتبعه من التتابع والإتباع يعني المباشرة من غير فاصل إلا بما لا يجوز صومه وصوم يوم العيد، يعني تحقق فيه اللفظ، ولا شك أن هذا أكمل وأولى. وإن أوقع الستة الأيام في شوال من أوله إلى آخره فقد صح أنه صام ستة من شوال، وهذا كافي. وإذا أوقع صيام الست وأعمل قاعدة التداخل بين العبادتين حصل له الأجران إن شاء الله تعالى. نعم. متى ينتهي وقت الظهر والعصر؟ في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقت الظهر من زوال الشمس حتى يصير ظل كل شيء مثله، ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر من مصير ظل الشيء مثله حتى تغرب الشمس، وحينئذ فلا اشتراك بين الوقتين. وبهذا قال عامة أهل العلم. ويرى بعضهم أن هناك وقتا مشتركا بين الفريضتين يسع لقدر 4 ركعات تصح فيه الظهر أداء والعصر أداء، لأنه في حديث إمامة جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول العصر حين صار ظل الشيء مثله، وصلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله، وحينئذ أوقع الصلاتين حين صار ظل الشيء مثله، فهو واحد في وقت واحد، وهذا معروف عن المالكية أن بينهم اشتراك. لكن حديث عبد الله بن عمرو مفسر لا إجمال فيه ولا إبهام، ما لم يحضر وقت العصر، وحينئذ يكون معنى حديث إمامة جبريل أنه فرغ من صلاة الظهر حينما صار ظل الشيء مثله، وشرع في صلاة العصر حينما صار ظل الشيء مثله بلا فاصل لكن لا اشتراك، كما فسر ذلك حديث عبد الله بن عمرو. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. نحن في جماعة وكنا في سفر مكون، هذه أو هذه الجماعة تتكون من عدة سيارات، فهل الأفضل في حقنا إذا حان وقت الصلاة أن نقف جميعا وأن نصليها جماعة، أم أن كل سيارة تصلي متى شاءت؟ على كل حال إذا أمكن اجتماعهم بدون مشقة عليهم أو على بعضهم فالأفضل الاجتماع، وكلما كثرت الجماعة كان أفضل، وإذا كان الأمر يشق عليهم أو على بعضهم فمن يشق عليه يصلون جماعة بانفراد عن الجماعات الأخرى، وإلا إذا أمكن اجتماع السيارات كلها وأصحابها من غير مشقة عليهم فكلما كثرت الجماعة كان أفضل. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.